بحرير الأرض المحتلة، يا جماهير الأرض المحتلة، يا جماهير الأرض المحتلة، يا جماهير يا جماهير طوري طوري يا جماهير الأرض المحتلة، صوتنا انطلقت جيدي من دمك الشعلة، يا جماهير يا جماهير يا جماهير الأرض المحتلة. استضعت عزيمتنا، دمنا وسبحنا بالزيد وتقوى ثورتنا، لا ارهاب ولا معتدلات استضعت عزيمتنا، دمنا وسبحنا بالزيد وتقوى ثورتنا، يلا يا جماهير الثورة على العدو يلا، طوري طوري يا جماهير الارض المحتلة، ثورتنا انطلقت جيدي من دمك الشعلة، يا جماهير يا جماهير يا جماهير الأرض المحتلة. دم الشهداء وقدم في للثورة ولاديكي، احنا ولادك يا يمه واحنا رجاليكي، دم الشهداء وقدم في للثورة ولاديكي، احنا ولادك يا يمه واحنا رجاليكي، بالدم الغالي نحررها وحياكي الله، طوري طوري يا جماهير الارض المحتلة، ثورتنا انطلقت جيدي من دمك الشعلة، يا جماهير يا جماهير يا جماهير الارض المحتلة. Yeah, I got my hand.